أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي. أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في المطلع. أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في المطلع. أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي. أخي إن تراءى لعيني الصباح تبينت نورك في المطلع. أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن عيني الصباح تبينت نورك في المطلع. في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي.